رد علي اللي كنت مأمناك في يوم علي، مخدوعة كنت ومصدقاك للدرجة دي. معقولة كنت مطمنة وانا بين ايديك؟ قلت ده كله علي، نسيت خلاص كل اللي كنت بتحبه فيا. ظهرت عيوبي فجأة ليه في الفترة دي؟ مش قادرة اصدق لسه انا مصدومة فيه. ما شلتش حاجة حلوة عملتها.